الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وأما معاوية فلم يقاتل معه من السابقين الأولين المشهورين أحد، بل كان مع علي بعض السابقين، ولم يكن معاوية أحد، وأكثرهم اعتزلوا الفتنة. نعم، اعتزلوا الفتنة هو القتال الذي كان بين علي وبين معاوية. نعم. وقيل كان مع معاوية بعض السابقين الأولين، وإن قاتل عمار بن ياسر، وإن قاتل عمار بن ياسر هو أبو الغالية، وكان ممن بايع تحت الشتاء، وهم السابقون الأولون، ذكر ذلك من حزم مغيره. نعم. والمقصود أن عليا لم يقاتله أحد على إمامة غيره، ولا دعاه إلى أن يكون تحت ولاية غيره، ثم أنه لما رفعت النصائح ودعوا إلى التحكيم، واتفقوا على ذلك وإجمعوا في العام القادم، واتفق الحكماء على عزل علي ومعاوية، وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين، وقال أحد الحكمين: هذا عدل صاحبه، وأنا لم أعدل صاحبي. ومال أبو موسى إلى تولية عبد الله بن عمر، فغضب عبد الله بن عمر، ولم يكن اتفاقهما على عزل معاوية عن كونه أمير المؤمنين، لأنه لم يكن قبل هذا أمير المؤمنين، بل عزله عن ولايته على الشام، لأنه كان يقول: ألا ولاني الخليفتان عمر وعثمان، أنا باق على ولايتي حتى يجتمع الناس على الإمام. نعم. فاتفق الحكمان على أن يعزل علي عن إمرة المؤمنين، ومعاوية عن إمرة الشام، وكان مقصود أحدهما إبقاء صاحبه، ولم يظهر ما في نفسه. فلما أظهر ما في نفسه تفرق الناس عن غير اتفاق، ولم يقع بعد هذا قتال. نعم. ولو قدر أن معاوية في هذا الحال صار يدعي أصحابه أنه أمير المؤمنين دون علي، فلم يمكنهم أن يقولوا أن عليا بعد ذلك قتل على إمامة معاوية. نعم. فتبين أن عليا لم يقاتله أحد على أن يكون غيره إماما وهو مطيع له، فإن الذين كانوا يستحقون الإمامة أبو بكر وعمر وعثمان، وكان هو أتقى لله من أن يفرض عليهم بقول أو فعل. نعم. بل عثمان كان علي هو أول من بايعه قبل جمهور الناس. وأما معاوية فكان المسلمون أعلم وعدا من أن يقول لعلي بايع معاوية، بل يقول له بايع طلحة والزبير وهما من أهل الشورى. نعم. فعبد الرحمن بن عوف مات في خلافة عثمان، وبقي بعد موت عثمان أربعة. فأما سقط اعتزل الفتنة، ولم يدخل في قتال أحد من المسلمين. نعم. وعاش بعدهم كلهم، وهو آخر العشرة موتين. واعتزل النبي وقصر رضي الله تعالى عنه. واعتزل الفتنه، وقعت الفتنه في حرب معاويه معاذ بن ابي طالب رضي الله تعالى يعني عنهم اجمعين، ما دخل مع احد. نعم. وكان اخر الصيان السته الذين اختارهم يعني عمر بن الخطاب وجعل الشورى فيه. نعم. واعتزل بالعقيق، ولما مات حمل على العقيق المكان في المدينة. نعم. ولما مات حمل على الأعناق فدفن بالبقيع. نعم. حمل على الأعناق بالبقيع من يعني العقيق إلى البقيع، تقريبا حوالي 6 أو 7 كيلو متر. نعم. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط باختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا. نعم. ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام. لا في الصفات، ولا في القدر، ولا مسائل الأسماء والأحكام، ولا مسائل الإيمان. لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال، فضلا عن اقتتال السيد، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه. مثبتين، نعم. مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه. نعم. ناهين عنها تنفيها بصفات المخلوقين. نعم. مثبتين بالقدر كما أخبر الله به ورسوله. نعم. ولا قاتل أحد منهم على قاعدة في الإيمان. نعم. فقبل خلافة علي. فقبل خلافة علي لم يكن بينهم تشارك في الإيمان. ما حد قاتل في الإيمان، ولا اختلفوا في الإيمان قط. نعم. وفي ولايته لم يقاتلوا أحد على أنه يكون تابعا لذلك. والذين قاتلوا علي لم يقاتلوا لاختصاص علي دون الأئمة قبله بوصف. نعم. بل الذين قاتلوا معه كانوا يقرون بإمامة من قبله. من قبله. يعني اللي قاتلوا مع علي كانوا يقرون كلهم بإمامة أبو بكر وبإمامة عمر وبإمامة عثمان. ما أثقال من اللي كان مع علي بن أبي طالب، يعني إنهم فقط يرون أنه الإمام دون هؤلاء الذين سبقوه، هذه مقالة يعني هذا الاثنى عشرية، وقد خرجوا من الإمام بحق وجعلوا هذه الإمامة هي أعظم يعني أركان الدين، بل هي أعظم من كل شيء، من التوحيد ومن النبوة، ومن أن يؤمنوا بهذه الإمامة التي زعموها، وأنها ولاية علي، وأن علي هو الإمام والخليفة بعد الرسول مباشرة. فهذا يقول ما قال هو، يعني ما كان على أحد قط من الذين قاتلوا مع علي، يعني كلهم كانوا مؤمنين ب يعني وبالخلفاء قبل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذا أمر من أخوال الزنادقة، وأنا لم ينشأ هذا إلا بعد يعني سنة 560 من الهجرة، سنة 260 من الهجرة. نعم. كان يقولون بإمامة من قبل. نعم. وشائعا بينهم أن أبا بكر أفضل منه. نعم. وقد تواتر عنه أنه يقول ذلك على المنبر. نعم. ولم يظهر عن الشيعة الأول تقديم علي على أبي بكر وعمر. أبدا. نعم. فضلا عن الطعن فيهما. نعم. وبكل حال فمن المعلوم بالخاصة والعامة عند أهل السنة وأهل البدعة أن القتال في زمن علي لم يكن معهم ومن معهم إلا لكونهم لم يبايعوا علي بس. نعم. ولم يكن لكونهم بايعوا أبو بكر وعمر وعثمان. وأن نعم. الحرب التي كانت بين طلحة والزبير وبين علي، فكان كل واحد منهما يقاتل عن نفسه ظانا أنه يدفع صول غيره عليه. نعم. بس باب يعني قتال علي، لأنهم يعني قالوا أن هؤلاء إسرائيليين وقتلوهم، وكذلك قتال يعني أهل الجمل، يعني كانوا يقاتلون قاتلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قالوا أن جيوشهم يعني صارت واعتدت عليه، بس من باب أن هذا الصيال وتعدي، ما من باب أنهم يعني أحد منهم طعن في يعني خلافة علي وفي ولايته وبيعته. نعم. لم يكن لعلي غرض في قتاله. نعم. ولا لهم غرض في قتاله. نعم. بل كان فضل قدوم علي يطلبون قتلة عثمان. نعم. وكان من قتل من قبائلهم من يدفع عنهم فلم يتمكنوا منه. نعم. فلما قدم علي وعرفوه مقصودهم عرفهم ان هذا ايضا رايهم، لكن لا يتمكن حتى ينتظم الامر. نعم. ولما علم بعض القتلى ذلك حمل على احد العسكرين، فظن الاخرون انهم بدأوا القتال. نعم. فوقع القتال بقصد اهل الفتنه لا بقصد السابقين الاول. نعم. فهذه الولايات الكبار التي كانت الاسلام القائمون فيها والخارجون على الولايه لا يمكن قتالهم فيها على قاعده الامام. ابدا ما في قتال على قاعده الامام، الذي فرض شيئا يمكن القتال كان على قاعده الامام. إنما القتال الذي كان بين علي ومعاوية ما كان على يعني قائد الإمامة، وبين علي بن أبي طالب وأهل الجبل ما كان على قائد الإمامة، ما اختلفوا فيه. أنا أقول أنه الإمام. نعم. التي يختلف فيها أهل السنة والرأي. نعم. وإنما ظهر من دعا إلى الرفض وتسمى بأمير المؤمنين وأظهر القتال على ذلك، وحصل لهم ملك وأعوان مدة بني عبيد الله القداح. نعم. نعم. الذين أقاموا بالمغرب مدة وبمصر نحو 200 سنة. نعم. وهؤلاء اتفاق أهل العلم والدين كانوا ينسبون الفاطميين. نعم. نعم. وهؤلاء اتفاق أهل العلم والدين كانوا ملاحدة ونسبهم باطل. نعم. فلم يكن لهم بالرسول اتصال نسب في بعض ولا في. نعم. نسبهم كان إلى هذا ميمون القداح اليهودي. وادعوا أنهم يعني من نسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ودلهم اللي دعوا إلى هذه الإمامة الباطلة وقاتلوا عليها، وكان لهم إمام المغرب، ثم أتوا وغزوا مصر لهم الفاطميين، وكانت لهم دولة استمرت أكثر من يعني 100 سنة. نعم. وإنما أظهر النسب الكاذب وأظهر التشيع ليتوسلوا بذلك إلى متابعة الشيعة. إفكار تقل الطوائف عقلا ودينا وأكثرها جهلا. نعم. والا فامر هؤلاء العبيديه المنتسبين الى اسماعيل بن جعفر اظهر من ان يخفى على نفسه. نعم. ولهذا جميع المسلمين الذين هم مؤمنون في طوائف الشيعه يتبرؤون منهم. نعم. في الزيديه والاماميه تكفرهم وتتبرأ منهم. نعم. وانما ينتسب اليهم الاسماعيليه الملاحده الذين هي من الكفر ما ليس لليهود والنصارى. كابن الصباح الذي أخرج لهم السكين. نعم. وشر منهم مرابطة البحرين أصحاب أبي سعيد الجناح. نعم. لأن أولئك لم يكونوا يتظاهرون بدين الإسلام بالكلية، بل قتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود. نعم. وهذه وأمثالها الملاحم والفتن التي كانت في الإسلام ليس فيها ما وقع القتال فيه حقيقة على قاعدة الإمامة التي نعم. تدعيها الأصل. وأن ذكر بعض الخارجين ببعض البلاد من يدعو إلى نفسه ومعه من يقاتل مع هؤلاء من دين سكان البلاد وأهل البوادي والأبصار الصغار من الرابطة. وهم طائفة قليلة مقموعون مع جمهور المسلمين. ليس لهم سيف مسنون على الجمهور. حتى يقول القائل أعظم خلاف وقع بين الأمة خلاف الإمام. نعم. هذا كله رد على كلام يعني هذا المطهر أن أعظم خلاف وقع في الأمة وقع الإمام. هذه الحروف كلها ما في أي يعني خلاف بين الأمة على يعني الإمامة في صدر الإسلام الأربعة الخلفاء وكذلك هذا القتال الذي قاتل وادعى هذه الإمامة إنما هم هؤلاء العبيديون منسبون إلى يعني أبي عبيد الله القداح اليهودي وهذا كان قتالهم على هذا النحو وادعوا النسب الشريف وهم يعني كاذبون في هذا وقاتلوا المسلمين وأقاموا دولة لهم وحتى إن حتى ما يكفروا فقط يعني أهل السنة والجماعة بل بعض فرق يعني الشيعة كذلك الزيدية والإمامية يكفرونه. نعم. أو ما سل في الإسلام سيف مثل ما سل على الإمامة في كل دولة. هذا كلام الرافضة هذا إنه ما سل سيف إلا ما سل على الإمامة وهذا كذب واضح. نعم. وإذا كان صاحب عن القول يعني به أنه إنما يقتل الناس على الإمامة التي هي ولاية شخص في ذلك الزمان وقومهم يقاتلون معه وقومهم يخرجون عليه فهذا ليس من مثل السنة والشيعة في شيء. نعم. لأن من المعلوم أن الناس الذين دينهم واحد ونبيهم واحد إذا اقتتلوا فلا بد أن يكون لهؤلاء من يقدمونهم فيجعلونهم متوليا ولهؤلاء من يقدمونهم فيجعلونهم متوليا. نعم. فيقاتل كل قوم على الإمارة من جعلوه هم إمارهم. نعم. لكن هذا لا يقاتلون على القاعدة الدينية. نعم. مع كون الإمامة ثبتت بالنص عليه. ولا أن خلافة الخلافة باطلة. نعم. العامة والعلماء معترفون بإمامة التعادل. نعم. ثم قد تبين أن الصحابة لم يقتتلوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان والنزاع بينهم. نعم. فتبين أن خلافتهم كانت بلا سيف مسنون أصلا. نعم. وإنما كان السيف مسنونا في خلافة علي. فإن كان هذا قدح فالقدح يختص بمن كان السيف في زمان بينكم. نعم. وهذه حجة من القواعد. وحجتهم أقوى من حجة الشيعة. كما أن سيوفهم أقوى من سيوف الشيعة. ودينهم أصح. وهم صادقون لا يكذبون. ومع هذا فقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه أنهم مبتدعون مقتلون ظلمان. هم القوى. نعم. وأنهم كلاب أهل النار. نعم. فكيف بالرافضة الذين هم أبعد منهم عن العقل والعلم والدين والصدق والشجاعة والورع والعامة والخصال والخير. نعم. ولم يعرف الطواف أعظم من سيف الخوارج ومع هذا فلم يقاتل القوم على خلافة أبي بكر وعمر. نعم. بل هم متفقون على إمامتهما وموالاتهما. نعم. أخيرا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.